حبني ومعذبني لو تكرهني كان سويت يمكن تموتني كافي والله هاني ملي تحبني ومعذبني لو تكرهني كان سويت يمكن تموتني كافي والله لا تعذبني حرام هذا مو حب انتقام لا تعذبني حرام لا تجاوبها لا تجاوبها والله روح الغرام حبني ومعذبني لو تكرهني شان السوى يمكن تموتني كافي والله تطلع الشمس وانت علي زعلان مليون مرة اعتذر والله اعتذر لو قلبي عند السلام مريض تطلع الشمس وانت علي زعلان مليون مرة اعتذر لو قلبي عند السلام يترك بقلبك أثر ومريد أخلي الحصان أن يجبرك على السفر لو بيدي ألغي الزعل من قلب كل إنسان مليون مرة أقدر لو قلبي عند السفر يلي نويت تبيع ما عدنا شراية عدنا المحبة بضايا ما بيها سلاية يلي نويت تبيع ما عدنا شراية عدنا المحبة بضايا ما بيها كل غاية ابتعد عن يروح ما ضل حتى النهار وياك جفوني شف مايا حايرة والشوق بين عيونك خايفة تحبين ويلومونك حايرة والشوق بين عيونك خايفة تحبين ويلومونك والله نص الدرب محتار ما تعرفين هذا العشق وصار والله نص الدرب محتار ما تعرفين هذا العشق واسراره ويسار خبل سواد عيون خايفة حبين ويلومون مع تحية سجلات ميوزك تايم للإنتاج والتوزيع الفني. محتارة أنت وحيرتيني ويا لا عشت عمر ولا فرحت بملقى محتارة أنت وحيرتيني ويا لا عشت عمري ولا فرحت بملقى ضلت نص الدروب محتارة ما تعرفين هذا العشق واسرار الله الله تصدر بمحتار ما تعرفين هذا العشق واسرار والسهر دبل سواد عيونك خايفة تحبين ويلومون خلينا نندل الطريق نمشي أول هواضح خلينا عرف تالي خلينا نندل الطريق نمشي أول هواضح خلينا عرف تالي ضال نص الدروب محتارة ما تعرفين هذا العشق وأسرار دبل سواد عيونك خايفة تحبين ويلومونك حايرة والشوق بين عيونك خايفة تحبين ويلومونك حايرة والشوق بين عيونك خايفة تحبين ويلومونك الله ما تعرفين هذا العشق واسراره ضاله نص الدروب محتاره ما تعرفين هذا العشق واسراره والسهر